بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عليكم السلام، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأصول الثلاثة، والأصل هو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه الشيء، ولا شك أن دين الإسلام مبني على هذه الأمور الثلاثة، على معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ومعرفته لدين الإسلام، ومعرفته لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان ذلك فهذا هو الدين الذي أمرنا الله جل وعلا به. ولا يخفى أن دين الإسلام كما تقدم مبني على العلم والعمل، مبني على هذين الأمرين، فلا بد من العلم ولا بد كذلك أيضا من العمل، وبالتالي يكون الإنسان مسلما بذلك. إن كان عنده علم ولم يعمل بهذا العلم فهذا ليس بمسلم، وإن كان عنده عمل ولم يكن هذا العمل مبني على العلم فهذا كذلك أيضا ليس بمسلم. فلا بد من هذين الأمرين. ومن حسن وعقل، من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى، أن ننبه على هذه الأمور الثلاثة وهذه القضايا العظيمة وهذه الأشياء الكبيرة، مع أنه قد تقدم التنبيه على هذه الأمور، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أعادها مرة ثانية بصيغة أخرى، من أجل أن الإنسان يكرر معرفة هذه الأشياء ويتوسع في معرفة الرب جل وعلا والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعرف دينه بالأدلة. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه قصص الأنبياء في مرات كثيرة ومواضع عديدة، وقبل ذلك وبعده بيّن ما أوجبه الله جل وعلا على عباده في كتابه أيضا مرات كثيرة، بما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وحقه على عباده عليكم السلام، وكذلك أيضا فيما يتعلق برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما افترضه الله جل وعلا على عباده. فمثلا التوحيد جاء في كما تعلمون في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام والحج والزكاة وهكذا. وعلى أهمية الأمر الذي يتحدث عنه يأتي تكريره وذكره. فأقول أن المصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا فيما تقدم، وتحدث أيضا عن هذا الشيء فيما سبق، ولكنه ذكره مرة أخرى بصيغة أخرى، من أجل أن في تكرار هذا الشيء أن الإنسان ينتبه ويكرر ما تقدم ويزيد أيضا على ما تقدم حتى يفهم الشيء. وكما تقدم أن هذا المنهج قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وأول هذه الأصول هو معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه والذي أوجده والذي غذاه في النعم، والذي أرسل إليه الرسل وأنزل على هؤلاء الرسل الكتب، والذي كلف بالعبادات، والذي في يوم القيامة يسأل ويحاسبه عن ما تقدم وسلف منه في الحياة الدنيا. ومن معرفة الله جل وعلا تتفرع باقي المعارف، ويا أيها الإخوان لا شك أن معرفة الإنسان لربه جل وعلا لا شك أن هذه قضية عظيمة وأمر كبير وشيء عظيم، ولابد على الإنسان أن يعرف ربه جل وعلا، وعلى هذا ينبني باقي المعارف. وما أكثر الناس الذين لا يعرفون ربهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة أن هؤلاء الناس ينقسمون إلى أقسام. أول هذه الأقسام هناك من يجحد الله وينكر وجود الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وسوف يأتي الرد على من يقول بهذا الشيء كما سوف يذكر المصنف بعد ذلك الأدلة على وجود الرب جل وعلا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا الصنف. والصنف الثاني من يعرف ربه جل وعلا، ولكن هذه المعرفة ليست بمعرفة صحيحة، فيتعبد لله بغير ما شرع، ويتقرب لله سبحانه وتعالى بغير ما أمر. ومن ذلك مثلا اليهود والنصارى، بالإضافة إلى ما عندهم من تحريف وتغيير وتبديل أيضا الشرع الذي هم عليه المحرف المغير المبدل، قد نسخ الله جل وعلا ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون مع الله جل وعلا عبادة الأصنام والأوثان، ويجعلون هذه الأصنام والأوثان واسطة بينهم وبين الله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك ما كان عليه العرب في جاهليتهم، وما أكثر من أعبد الأصنام والأوثان، فما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، فهذا أيضا صنف. ومن الأصناف أيضا من ينتسب إلى دين الإسلام ولكنه لا عليكم السلام ولكنه لا يعمل بهذا الدين على الوجه الصحيح، ولا يفعل ما أمر الله عز وجل به مما جاء في القرآن والسنة. وما أكثر هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن هؤلاء ممن يزعم انه مسلم ومع ذلك ايضا يلجا الى غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب بغير الله. ولا شك من كان هذا صفته فلا شك انه لم يعرف ربه، عافانا الله واياكم من ذلك. عندما الانسان اذا وقع في امر لجا الى غير الله، وعندما يشعر بالشده ايضا يلجا لغير الله، وعندما يريد مطلوب ويريد شيء أيضا يلجأ إلى المخلوقين. فلا شك أن هذا الإنسان ما عرف ربه، وكان يعرف ربه وخالقه ومولاه جل وعلا، وأنه القادر على كل شيء، وأنه بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأن نواصي العباد وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى، وأن القلوب يقلبها كيف يشاء عز وجل. فأقول لو كان هؤلاء يعرفون كل ذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة ما أكثر هذا الصنف، ما أكثر هذا الصنف ممن يزعم الانتساب إلى دين الإسلام. وهناك أيضا صنف آخر، يعني تجد نعم ما يقع بالشرك الواضح والبين، ولكن تجد أن تعلقه وتوكله ورغبته إلى الله جل وعلا ورهبته من الله ورجاءه بالله سبحانه وتعالى، تجد أنه فيه ضعف وعنده قلة في هذا الأمر وفي هذا الشيء وفي هذا المجال. فأيضا هذا الصنف الحقيقة كثير. فأقول يا أيها الإخوان، ينبغي للإنسان أن يعظم الرهبة إلى الله جل وعلا، وأن يلجأ إلى الله في كل أموره، وأن يتوكل على الله، وأن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى في كل شيء، سواء كان هذا الشيء كبيرا أم صغيرا. ولذلك أمر ربنا جل وعلا باللجوء إليه وبالتوكل عليه وبدعائه سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان أن يسأل ربه كل ما يريده وكل ما يتمنى في أن يتحقق له. فعليه أن يكثر من هذا الشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو القدوة وأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فمثلا كما جاء في سنة داود أنه إذا حذفه أمر لجأ إلى الصلاة رأسا يلجأ إلى الله ورأسا يدعو ربه سبحانه وتعالى ويرجوه ويسأل ما عنده عز وجل. وكما قال عز وجل وكما قال نعم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وكما قال عز وجل واذا سالت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الى غير ذلك من النصوص. وكما قال جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين باحد سواك يا خالقنا ويا مولانا. وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث عقيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما ذكر الذين يدخلون الجنه بدون حساب ولا عذاب فبعد ذلك بين صفتهم فقال عليه الصلاه والسلام هم الذين لا يستوقون ولا يتطيرون ولا يكثرون وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد من ذلك أن مثلا لا يستوقون لا يطلبون الرقية من غيرهم مع أن طلب الرقية هذا أمر جائز، ولكن لا شك أن الأولى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويلجأ في كل صغيرة وكبيرة إلى خالق ومولاه. ولذلك قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن وفد من العرب بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام. قال الراوي فأسر إليهم كلمة خفية. ما هي هذه الكلمة الخفية؟ قال لا تسأل الناس شيئا. قال لا تسأل الناس شيئا، حتى أنه كان بعض هؤلاء النفر يسقط أحدهم منه صوته ولا يقول لأحد من الناس ناولني صوتي. كل هذا توكلا على الله ولجوءا إلى الله وأنه يوجون ما عند الله في كل شيء، ما عند هذا الأمر مشروع ولا شك. وقد جاء عند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتوكل لي بشيء وأتوكل له بالجنة. قال ثوبان أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. قال لا تسأل الناس شيئا. فكل هذا تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يفوضوا أمورهم في كل أحوالهم إلى الله جل وعلا. ولذلك سوف يأتينا في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو صغير إلى الآن لم يبلغ، فقال له يا غلامي معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا توكلت فتوكل على الله إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره أنه إذا سأل فعليه أن يسأل الله جل وعلا. انظروا يا أيها الأخوان كيف تلقين التوحيد وتعليم الناس اللجوء إلى الله. وفي الحقيقة أن هذا التوحيد، إنما الإنسان يكثر من اللجوء إلى ربه جل وعلا ويتعلق بخالقه ومولاه، فهذا هو التوحيد، وهذا دليل على صحة العقيدة وصحة الإيمان وسلامة الإسلام. وكما جاء أيضا في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عمره تقريبا سبع سنوات، عمره تقريبا سبع سنوات، والحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم الدعاء يدعو به في صلاته، وسواء كان هذه الصلاة صلاة الليل أو غيرها، أنه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت و نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت الى اخر الحديث، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فكان عمر الحسن سبع سنوات ومع ذلك علم هذا الدعاء الذي فيه لجوء الى الله وتوكل عليه وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكان عمره تقريبا سبع سنوات، ومع ذلك لم يمنع هذا من تعليمه التوحيد وتبيين هذا الأمر إليه. فأقول يا أيها الإخوان كلنا يشكو من عدم التعلق بالله واللجوء إلى الله وسؤال الله في كل قضية وفي كل أمر وفي كل صغيرة وكبيرة، وأن يعظم الإنسان الرغبة فيما عند الله، وأن يلجأ إلى الله في كل أحواله، وأن يستنصر بالله عز وجل. في الحقيقة أن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا على العبيد. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة غزوة أحد، في ليلة غزوة بدر، أنه في طول الليل وهو يدعو ربه ويبتهل إلى الله ويسأل الله، وحتى أنه كان يرفع يديه حتى سقط الرداء من منكبيه، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كفى يا رسول الله مناشدتك لربك، فإن الله عز وجل منجز ما وعد. مع أن الله عز وجل قد وعد إحدى الطائفتين، ومع ذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام اللجوء إلى الله والتوكل عليه وسؤاله والطلب منه سبحانه وتعالى. وهكذا أنه كان أيضا قبل المعركة كان يسأل الله عز وجل ويدعوه بأن ينصره وأن يؤيده وأن يهزم المشركين. فعلينا أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى الواحد منا أن يحقق توحيده وأن يكمل هذا التوحيد. وقد جاء في السنن من حديث مروة بن شعبة في إسناد لا بأس به أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استوى أو استوقى فقد برئ من التوكل. فأوقع كما تقدم أن طلب هدى الذات الأولى أن الإنسان لا يسأل أحد. وقال أيضا: من استوى، والاستوى جائز ولكنه مكروه. وفي هذا طبعا هذا الحديث ليس فيها الكي، وإنما فيه طلب الكي، من استوى طلب الكي. أو قد يكون بمعنى استوى أي يعني استعمل الكي كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل، قال: هم الذين لا يستوون. وكل هذا توكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقال أيضا: لا يتطيبون. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي جاء من حديث عيسى بن عاصم عن زوج بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطير الشوك، ونعم قال الطير الشوك، ولكن الله يذهبها بالتوكل. وقد جاء في زيادة زادها يعني بن سعيد القطان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطير الشوك وما منا ولكن الله يذهبها بالتوكل. وقال بعض أهل العلم وعلى كلمة وما منا أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس موضوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال هذا البخاري، وطبعا ليس هذا موضع الكلام على هذا الشيء، ولكن أردت أن ننبه على ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطير شرك ولكن الله يذهبها بالتوكل. فعندما الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله، ما كان يشعر به من الطيرة والمقصود بها التشاؤم عقل المقصود بها التشاؤم، فإن هذا يذهب بالتوكل وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أيها الإخوان، أنا أذكر نفسي ومن يسمعني بهذا الأمر، وبالتالي يكون الإنسان قد عرف ربه. عندما يكون الإنسان هكذا وهذه هي صفته، يكون عرف ربه جل وعلا حق معرفته. وأما أن الإنسان يلجأ إلى غير الله ويكون ما عند الناس ما في أيدي الناس أو تكون ما في يد الله أو نحو ذلك، تجده يتطلع إلى ما عند الناس وتجده في كل قضية وكل صغيرة وكبيرة يبحث عن واسطة ويبحث عن كذا وكذا ويغفل عن خالق ومولاه، فيكون هذا في معرفة لرب جل وعلا نقص، يكون في معرفة لخالق ومولاه يكون فيها نقص. نعم. فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فلا شك أن الله جل وعلا هو المربي سبحانه وتعالى، هو الذي ربى الناس، رباهم بنوعين من التربية. النوع الأول هو تربيتهم لما رزقهم جل وعلا من أصناف الأطعمة وأنواع الأسودة لكي يقيموا أجسامهم وأجسادهم. والنوع الثاني هو تربيتهم الإيمانية وتربيتهم الإسلامية، وذلك في بعث الرسل إليهم وإنزال الكتب على هؤلاء الرسل التي تبين لهم المنهج الصحيح الذي يجب عليهم أن يسلكونه. فالله جل وعلا لم يترك عباده سبحانه وتعالى، بل رباهم عز وجل، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم، والرب على قسمين، الرب فيما يتعلق بإطلاقه، إما أن يطلق مفرد فيقال الرب، يطلق مفردا معرفا، يطلق عفوا معرفا مطلقا غير مقيد بشيء، فهذا لا يكون إلا على الله ولا ينصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، وإما أن يطلق مقيد، يقال مثلا رب الدابة ورب الإبل ورب الأسرة وما شابه ذلك، فمثل هذا جائز إذا كان مقيد، أن يطلق على غير الله، إذا كان مقيدا يجوز أن يطلق على غير الله. وأما في إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فإذا لم يقيد بشيء فلا شك أنه لا يكون إلا على الله عز وجل، فكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا الرب هو المالك سبحانه وتعالى، وهو الرازق جل وعلا، وهو كذلك أيضا المعبود سبحانه وتعالى، فقال المصنف وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فبما أن الله جل وعلا هو الرب، إذن هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فيلزم من توحيد الربوبية، يلزم من ذلك توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. لكن بما أن الله جل وعلا هو الخالق والرازق المحيي والمميت، إذن هو المعبود وحده لا شريك له. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، والحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد. عندنا حمد وعندنا عندنا حمد وعندنا ثناء وعندنا تمجيد وعندنا شكر، فالحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود. فعندما يقال أن الله عز وجل هو الرازق والمحيي والمميت والمتصرف، وعندما يقال أنه هو المعبود وحده لا شريك له، وأن من صفاته أنه جل وعلا هو السميع والبصير والعليم إلى آخره، فهذا حمد منك لربك جل وعلا. وعندما يقال عن واحد من الناس، يعني فلان كريم فلان شجاع فلان حليم وكذا، فهذا أيضا حمد منك لهذا الشخص. فالحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، وتكرار هذه الصفات هو التمجيد، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي. فتكرار صفات الحمد هذا تمجيد، هذا هو التمجيد. نعم، وعندنا ثناء، الثناء هو كما تقدم يعني الحمد والتمجيد والشكر، كل هذا ثناء، كل هذا يعتبر ثناء. الشكر هو أن الإنسان يثني على المقابل بما أداه إليه من نعمة، يثني على المقابل بما أداه إليه من نعمة، هذا هو الشكر. فالشكر لا يكون إلا بإسداء النعم من المقابل، بخلاف الحمد، بخلاف الحمد، الحمد إثبات صفات الكمال المحمود، أما الشكر لا، يعني يكون بمقابل نعم وبمقابل إحسان وبمقابل عطايا وما شابه ذلك، فيكون فهذا هو الشكر. والشكر طبعا يكون أيضا، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. نعم، والحمد ينقسم إلى قسمين، حمد لا يكون إلا لله جل وعلا، وحمد يكون للمخلوق، حمد يكون، حمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وحمد يكون للمخلوق. الحمد الذي لا يكون لله لا يكون إلا إلى الله جل وعلا، فهو في إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال التي متصف بها الرب وحده لا شريك له. فعندما يقول الإنسان إن الله عز وجل هو المعبود وحده، عندما يقول الإنسان أيضا بأن الله هو عالم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، ويقول أيضا هو السميع الذي يسمع كل شيء وهو البصير الذي يبصر كل شيء جل وعلا، فهذا حمد منك لربك وهذا خاص بالله جل وعلا. نعم نعم وحمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل هذا ينقسم إلى قسمين، حمد الله عز وجل هذا ينقسم إلى قسمين من حيث حكمه. القسم الأول هو الحمد الذي لا بد منه، الحمد الواجب الذي لا بد منه في اعتراف الإنسان بربوبية الله جل وعلا وبعبودية وبخالقية الله وعبودية على خلقه سبحانه وتعالى. فهذا الحمد واجب لا بد منه، هذا الحمد واجب لا بد منه، لا بد على الإنسان أن يحمد رب عز وجل بأنه هو الخالق وهو الرازق والمحيي والمميت إلى آخره، وأنه هو المستحق للعبادة وحده، فهذا حمد واجب لا بد منه. ومن ذلك أن الله جل وعلا قد أوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالإنسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين يكون قد حمد ربه جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم. وكلما القسم الثاني هو الحمد المستحب، القسم الثاني هو الحمد المستحب، كلما زاد الإنسان في حمد لربه وشكر لخالقه ومولاه وثناء على رب عز وجل، كلما كان هذا تحقيقا منه لعبودية الله عز وجل عليه وقيامه بواجب الربوبية وواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. كلما أكثر الإنسان من حمد الله فكلما أكثر من حمد الله عز وجل فهذا مستحب. وأما أصل الحمد وأساسه فلا بد منه، ولا يعقل أن إنسان يؤمن بالله ولا يحمد الله، فهذا لا شك في كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وأما الحمد للمخلوق فكما تقدم، عندما تقول الإنسان أنه عالم أنه كريم أنه شجاع أنه كذا، فهذا هو صفة الحمد الذي يكون للمخلوق. وهذا الحمد الذي يكون للمخلوق لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المحمود مستحق لهذه الصفات. لا تقول عن إنسان جاهل أنه عالم، ولا تقول عن إنسان سفيه تقول أنه حكيم، ولا تقول عن إنسان أنه كريم وهو دخيل. الحمد للمخلوق لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا المخلوق مستحق لهذا الشيء للصفات التي وصفته بها. الأمر الثاني هو أن لا تنسب الحمد الذي يكون لله، لا تنسب المخلوق، فلا توفى هذا الإنسان الذي حمدته، لا ترفعه بحمدك إلى ما لا يكون إلا لله عز وجل. لا تصرف مثلا بأنه يذلل كل مصيبة أو كل أمر عظيم وكبير، هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أو لا تقول لمثلا مخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنه إمام الأئمة، ولا تقيد طفله. إذا قلت إمام العلم وضح ولا قيدت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تقيد، تقول إمام الناس في هذا الزمان، ويعني بعد الأولى ترك مثل هالعبارات، فالعبارات التي فيها غلو ومبالغة ينبغي على الإنسان أن يتركها، يعني حتى لو كان طبعا ينبغي على الإنسان أن يتركها إما أن يكون شيء حرام غلو حرام فلا ناسك واجب يجب عليه وجوبه، وإما أن قد تدو هي جائزة لكن قد تدو إلى ما هو ممنوع، فهذا أيضا أولى بها أن يتركه لئلا يجوبه إلى الشيء المحرم. وكما جاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشقير عن أبيه الذي جاء في السنن أن عندما جاوزنا العرب من بني عامر قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا وابن سيدنا وقلنا فضل وأضمنا قولا قال كونوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال قبل ذلك نعم قال سيد الله فأرسل عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولا كان أفضلهم عليه الصلاة والسلام ولكن خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يجر إلى أن يباله حتى يقع في الغلو ومع ذلك الآن فتوى الغلو لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد أن الإنسان يتحدث ويتكلم بعبارات ولا ينتبه إلى هذه العبارات وإلى هذه الكلمات التي يتكلم بها ويقولها وإذا أنكرت عليه قال أنا ما قصد هذا الشيء أي عبارتك قد يفهم منها هذا الشيء يعني مثلا أن هناك من يعني يلقي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويقول مثلا لو أن يعني يقول لو أن علم أن الموت غدا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لو علم أن الموت غدا ما استطاع أن يجي إيش من قالك أنت تعلم أن الشيخ رحمه الله لو يعلم أن الموت غدا ما راح يجي يعني هذا من الغلو ومن الكلام الذي ليس له أصل في الإضافة لأنه غلو. ولا شك أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يرضى بمثل هذا أو أهل يقول أخذت الباز أفضل ديننا وترك مجمع البوم والغربان هذا اعتبار على قدر الله جل وعلا يعني أن الله جل وعلا يقبض أرواح الأولياء والصالحين ويترك الفجرة والملاحدة والظالمين هذا إذا كما قال هذا ما في فرق بين الذي يقول بين قول زهير بن أبي سلمة رأيت المنايا خط عشوة نسأل الله العافية والسلام لهذا إذا جعلنا قبض الأرواح ووسع الملك الموت هذا ليس للحكم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أو يقول بعض الناس يقول أن ما أظن وأخرجيات مثل الشيخ عبد العزيز بس تدري أنت تعلم الله إذن الله عز وجل مقادر سبحانه وتعالى ما راح يخرج المهدي ولما يصدق الإنسان هذا الكلام ما راح ينزل عيسى بن مريم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا الإنسان ما يصدق هذا الكلام اللي قد جاء في الشرع يعني حنا كنا نعيد على أهل القبور وأهل الدلال والذين يعبدون الصالحين والأولياء نسأل الله العافية وإياكم من ذلك وأصلح من ينسب إلى أهل السنة قد يحاكي أفعال وأقوال هؤلاء أولا يقول مثلا أن القبر يستحي منك هو القبر ينظم على الإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينظم على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي نزل 70,000 بلد نزلوا شيعونه والذي مناديل سعد في يوم القيامة نعم انها اعظم من المناديل التي او الثياب التي رآها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام وانها انعم ومع ذلك انضم عليها القبر كيف يقول الانسان ان القبر يستحي او ما مثل العبارات وهالكلمات ويشف الانسان كلام وهو يعلم ان هذا الكلام مو صحيح أو إن محبة لهذا الإنسان يجعل يبالغ يأتي بكلمات وأن هذه الكلمات لا تجوز فأوجدت لنفسي ومن يسمعني بالتحذير والتنبيه من الغلو يا أيها الإخوان الآن الغلو قد غشانا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني حتى أصبح من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الإيمان وماذا يقول عبارات فيها غلو وعبارات نسأل الله العافية والسلامة غير صحيحة وليست بصواب فأقول لا بد الحقيقة من التحذير من هذه الأمور والإنكار على من وقع فيها نعم وكل هذا من عدم كل هذا يعني هذا الغلو كل هذا من عدم معرفة الإنسان لربه عليه الصلاة والسلام وعدم معرفة أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام نعم فالحمد المخلوق لا بد فيه من شرطين اولا ان يكون هذا المخلوق بالفعل مستحق لهذا الشيء والامر الثاني ان لا يغلو في هذا المخلوق فيصفه بصفات لا تكون الا للخالق عز وجل نعم الحمد لله هو الله عز وجل هو المألوف وهو المعبود سبحانه وتعالى. الله هو المألوف والمعبود والذي تألهه القلوب وتعبده النفوس عز وجل رب العالمين. وتقدم الكلام على الرب والعالمين كما قال المصنف رحمه الله كل ما سوى الله عالم، فهو رب العالمين أجمعين سبحانه وتعالى، رب البشر ورب الملائكة ورب الجن ورب الحيوانات، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله فهو عالم. قالوا أنا واحد من ذلك العالم. وتلاحظون أن هذه التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تعريفات واضحة وبينة ويفهمها ويفهم الإنسان سواء كان عالما أو مبتدئ. وهذا كله من توفيق الله جل وعلا للمصنف في أن وفقه إلى تأليف مثل هذا مثل هذه الرسالة وغيرها. قال وإذا قيل بما عرفت ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. ثلاثة من آيات الله جل وعلا دالة على وجوده وعلى كماله وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وآيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية تنقسم إلى قسمين، آيات في الأنفس وآيات في الآفاق، كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآيات في الآفاق وآيات في الأنفس، نعم. وآيات الله الشرعية أيضا تنقسم إلى قسمين، الآيات الشرعية طبعا هي ما أنزله الله جل وعلا من كتب على أنبيائه ورسله، وهذه الآيات الشرعية تنقسم إلى قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة، كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نعم. فكل هذه الآيات هي دالة على عظمة الله وعلى كماله وعلى وجوده سبحانه وتعالى، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. ولذلك القرآن هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزته الكبرى. قال أعرفه بآياته ومخلوقاته، ثلاثة أن هذه المخلوقات دالة على وجود الله عز وجل. وفي الحقيقة أن هناك أدلة كثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأدلة هو هذه المخلوقات. فلا شك أن كل فعل لا بد له من فاعل، وكل أثر لا بد له من مؤثر. فهذه المخلوقات وهذه الأفلاك وهذه السماوات وهذه الأجرام فلا شك أنها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يقول على أفضل الأشياء وأتفه الأشياء، يقول أن لا بد أن هناك من صنعها وأن هناك من فعلها، فكيف هذا الكون بما فيه من أفلاك وأجرام وبما فيه من مخلوقات من بشر ومن حيوانات ومن ملائكة وجن ومن نباتات إلى آخره، وكل هذه تجري، كل هذه الأمور تصور وتدبر وفق الحكمة، وأنها سائرة على ما شرعه الله جل وعلا وما أراده سبحانه وتعالى، فلا شك أنها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه حكمة، فهذه عفوا حكمة حاصلة. إن لم يكن خلقوا من غير شيء وهذا غير صحيح، وإن لم يكن هم الخالقين وهذا أيضا غير صحيح. الإنسان يعرف أنه ليس هو بخالق، أو خلقوا السماوات والأرض هذا أيضا ليس بصحيح ولا يقولونه أيضا. فإذا لا بد أن هناك من خلقهم. ولذلك كما جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم عندما جاء يبتلي بعض المشركين الذين وقعوا في غزوة بدر سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه الآيات فقال كاد قلبي أن يطير. فهذه قسمة عقلية حاصرة ما ينطق عنها الإنسان، نعم. كذلك أيضا من الأدلة دليل الفطرة، فالله عز وجل فطر عباده على الإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان تجده أنه عندما يشعر بشيء أنه يلجأ إلى الله جل وعلا، سواء كان مسلما أم كافرا، فلأن الله عز وجل قد فطر عباده على ذلك. وكما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلا شك أن الفطرة هي من أعظم الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك أيضا في ما أيد الله عز وجل به أنبياء ورسله من معجزات ومن علامات تدل على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم، وتدل قبل ذلك على وجود الخالق جل وعلا الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. فكل هذا دال وغير كل هذا وغير دال على وجود الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله ذكر أعظم الأدلة وأوضح الأدلة وهو هذه المخلوقات. فلا يمكن لإنسان ما أن يقول أن هذا الكتاب مثلا جاءت الحروف وتكون منها كلمات، والكلمات تكون منها موضوعات، وجاء أيضا الغلاف وكذا وكذا، وأصبح بالتالي كتاب فيه من تلك الموضوعات وانواع المعارف والمعلومات. هذا الذي يقول بهذا يعني لا شك انه انسان مجنون، فكيف بهذا الكون كله؟ فسبحان من خلقه جل وعلا. فانفقه المصنف يعني اعظم شيء واكبر شيء واوضح شيء لدى الانسان، قال: من اياته الليل والنهار والشمس والقمر. فلا شك كون هذا الليل موجود وان الانسان يرتاح فيه وينام فيه ويسكن فيه ويأتي في وقت معين ويذهب في وقت معين وهكذا، ويأتي النهار وهكذا، فهذا لا شك هذا دال على عظمة الله جل وعلا. والشمس والقمر، وأن هذه الشمس عندما جعلها الله عز وجل في هذا المكان، ولو جعل الأرض أقرب مما هي عليه لهذه الشمس أو الشمس أقرب مما هي عليه للأرض لاحترقت هذه الأرض، ولو جعل الأرض أبعد من الشمس مما هي عليه الآن لجمدت هذه الأرض. فكل هذا يدل على وجود الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وأنه سخر المخلوقات للإنسان. نعم، قال: والقمر، ولا شك أن القمر من آيات الله العظيمة الكبيرة. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن. فالسماوات السبع من آيات الله العظيمة، وكل هذه الأجرام كلها تحت السماء الدنيا، كل هذه الأجرام والأفلاك والمدوات كلها تحت السماء الدنيا، ثم تأتي بعد ذلك السماء، تأتي بعد ذلك السماء الدنيا ثم السماء الثانية إلى سبع سماوات. نعم، كل هذا دال على عظمة الله. قالوا: الأرضون السبع ومن فيهن. فالسماوات فيها أيضا مخلوقات، والأرضون أيضا فيها مخلوقات، وكما جاء هذا أيضا كما دلت عموم النصوص على هذا، ومن جملة المخلوقات الملائكة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى كان كل سماء يستفتح فيفتح له ويفتح له الملائكة، ثم يذهب إلى السماء الثانية وهكذا. نعم، وجاء في حديث أبي ذر الذي جاء من طرق أن السماء عطت وحق لها أن تعط ما من موضع إلا وهناك ملك ساق قدميه، وأن هناك ملك ساجد إلى عقله. نعم، قال: وما بينهما. نعم، قال: والدليل، وما بين أيضا السماء والأرض من مخلوقات، ومن ذلك الملائكة أو الجن، والشيء الذي ما ندري عنه الله أعلم به. قال: والدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما أكثر من يسجد الشمس والقمر والعياذ بالله ويترك السجود لله، وعافانا الله وإياكم من ذلك. فالسجود لازم لمخلوقات الله هذا شرك أكبر، وعدم سجود لله هذا جهل وإنكار لربوبية الله وعبودية عليه سبحانه وتعالى. نعم، قال عز وجل: نعم، نعم قال نعم وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش عز وجل، والعرش هو أعظم المخلوقات. نعم ويغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فكما تقدم أو كما هو معروف أن الشمس أن الليل يأتي ثم يأتي النهار وهكذا. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كل هذه مسخرات وتجري وفق ما وضعه الله عز وجل لها من نظام سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن نظام الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالخلق له جل وعلا هو الذي خلق، والأمر له أي عبادته عز وجل واتباع شرعه. فالأمر هو جمع الأوامر أي ما أنزله الله عز وجل من كتب وشرع وعزم به عباده. تبارك الله رب العالمين، وتبارك أي تعاظم وتنزه سبحانه وتعالى. وهذا نعم مأخوذ هذا في الأصل من البركة، مأخوذ عفوا تبارك نعم عفوا تبارك عفوا البركة، والبركة مأخوذة من البركة، مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء. نعم فتبارك تعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى رب العالمين. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا.